صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان نظر المرأة للرجل من غير شهوة جائز، فهل نظر الرجل إلى المرأة من غير شهوة جائز أيضا؟ لا، إذا كانت المرأة كاشفة لوجهها أو محاسنها غير متحجبة فلا يجب النظر إليها، بل ينكر عليها. إذا نظر إليها معناه أنه أقرها على ما هي عليه، فينكر عليها، يأمرها بالحجاب. نعم.